ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الحديث عند قوله رحمنا الله وإياه. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه، فلما سري عنه قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت إن أبا بكر رجل رقيق، فلو أمرت عمر. فقال أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس، فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد الحمد لله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذا الحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر، وعائشة رضي الله عنها لما قالت إن أبا بكر أجر رقيق أو قالت أسيف، يعني كثير البكاء حال التلاوة. أمر عمر أن يصلي، تخشى أن الناس لا يقبلون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرف مرادها، وهو مرادها التنبيه على أن أبا بكر رضي الله عنهم أحق بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تنبيه بالإشارة. النص على خلافة أبي بكر تصريحا وتلويحا، إن لقوله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بهذا، قالوا رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم ديننا فلنرضاه لدنيانا، واتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليكم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فحبس بقية يوم. ليش يقول صواحب يوسف؟ يعني إنك عندك انكيد. نعم، وهذا في قصة يوسف عليه السلام، عرفت النسوة ان امرأة العزيز متعلقة بيوسف، عرفت يريدنا ان يطلعن وش هالسر اللي جعلها تتعلق فيه. اضح، ولهذا نحن صديقات لها فعرضنا بها، صديقات لها فعرضنا بها، قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها يعني سفيها قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وهن مثله يريدنا أن ينظرنا إليه وش اللي فيه، لكن هذه حيلة منهن، حيلة منهن يعبنها حتى تطلعهن على السر، وهي أدركت هذا فأرادت أن تشهرهن أشد منهن. نحن قلنا فيما بينهن إن امرأة عزيز يعني سفيهة وجاهلة، وأن تعلقت بهذا الغلام خادم عندها في البيت، ايش تبي فيه؟ هذا تعريض منهن بها، هي أدركت الموضوع ذا وأرادت أن تكيد لهن بهذا، فدعتهن حدث موعد أنهن يجن لشان تطلعهن على يوسف منشان ما تكتم أمرهن، تشهرهن حتى عند أزواجهن. جاءت ورتبت الموضوع أنها تقدم لهن فاكهة وسكاكين. لما أن قدمت هذا ولهونا به، وإذا هي قد هيأت يوسف وجملته، هو جميل أصلا فتنة، وهي جملته زيادة ملابس وشكل وكذا، وأدخلته عليهن فجأة، فذهلنا ما رأينا وقطعنا أيديهن بالسكين، تجرحت يديهن وصب دم. فذهبنا إلى أزواجهن وهن مجانين بشكل مجانين، هذا كيدهن لها أن ابنها حتى تطلعهن على ما رأت من يوسف، وهي أرادت أن تكيد لهن وتفضحهن عند أزواجهن. عائشة رضي الله عنها لما قالت أن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق ما يتمالك نفسه من البكاء عند تلاوة القرآن، هي ظنت أنه يكون أبا بكر يكون إمام في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته سيكرهونه الناس، ولا تريد هذا، هي حولت على عمر. قالت لي حفصة قولي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، حفصة خدعت بكلام عائشة، يعني إذا كانوا يبغون يبغون عمر لا يبغون بكر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، كل الأمر مكر ما هو بصدق. نعم. عن عكرمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى. فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول، يعني أنه ذهل من حادث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم ذهلوا ونسوا أن الموت حق لابد. الله تعالى قال في تنزيله إنك ميت وإنهم ميتون، لكن لهول الحادث ذهلوا نسوا هذا الشيء وظنوا أن هذا نوع من الإغمى، وأن الروح رفعت مؤقتا سيفيق ويؤدب من تكلم في شأنه. تفاعل عمر مع هذا الطرح، قام يخطب الناس بلا تكلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه قد ذهب إلى حديقة له، فكان حاضر محمد. لما جاء ودع الناس مرتبكون وعمر يخطب وكذا وكذا، فذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنه عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل وكشف عنها الغطاء وعرف أنه ميت، عرف أنه مات، فقال والله لا يجمع الله لك بين ميتتين، أما الموت الذي كتب الله لك فقد ذقته. واضح؟ طيب ليش أبو بكر دخل بيت عائشة وكشف عن غطاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش يقصد من هذا التثبت أنه مات، حاجة ولا ما هي حاجة؟ حاجة. الحين الناس اليوم ابتدعوا بدعة، جعلوا الكشف عن وجه الميت سنة، جعلوا تقبيله سنة، وألزموا الناس أنه يدخل عليهم الميت ويداربوا عليهم ويسلمون عليه ويقبلون. هذا الحين مسجد الراجح اليوم. كنت قبل 6 أشهر أو 8 أشهر أنكرت هذا الأمر، وأنه ليس للنساء حق أن تتبع الجنازة إن كانت في المسجد تصلي عليه مع الناس، أما أن تذهب من أجل الجنازة أو خاصة الميت من السجد تذهب تنظر إليه بعد الغسيل التغسيل وبعد كذا كذا، إن هذا محدث. واضح؟ إيه. الحين غرفة السلام للنساء، غرفة السلام للرجال، وإذا جهز الميت يجاء به يدخل بالغرفة، قال أولياء الميت وسلموا عليه. من اللي قال لك مكانه؟ واحد ليلة العيد قلت بعيني رأيت امرأة متكشفة صدرها وشعرها وتبكي على الميت بغرفة السلام، وين النياحة هذه؟ وآخر موضة طلعت انه واحد طفل عمره 10 سنين رايح يقول انا عايد ابوي ومتوفي، واخذ الماء جيك ماء المنهل وغيره يصب على القبر يقول هذه عيديتك، والناس يقولون شوفوا العاطفة مسكين هذا ما توفي أبوه هذا كذا هذا كذا، ومعجبت ما الفكرة اليوم يصب عليها الماء وبكرة يجاب له عيد ويجاب له أشياء ويجاب له حفل عنده نفس الكلام هذا، ويسدلون قضية أبك بكرة تثبت أنه حي ولا ميت أنه مريض وأشيع أنه مات ونفى ناس الموت وهم ما تخروا عليه ولا شافوا، ولذلك قال أيوه على رسلك عمر انزل، ثم صعد المنبر قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل قبتم على عقاب، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وكان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الصحابة انتبهوا رجعت عقولهم لهم وعرفوا سلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الله به أهل الإسلام والحادث، تتخذ هذه الحين ذريعة إحداث بدع سلسلة بدع. هذه صارت من البيت من القربات الحين، واحد مرست بالقروب لصديقاته تقول زوجي توفي اليوم وانا ساذهب القي عليه قبلة الوداع تحضر، ايش الكلام ناقصات عقل ودين وتصدر بهذه الطريقه وما هلكت الامم الا بهذا ما تصدرت النساء بهذه الطريقة، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا الرجل يقول أنا اللي مغسل الميت قريب له، أنا اللي مغسل الميت وجئت به يعني بعد التغسيل هي الغرفة اللي صلى عليه فيها، قالوا لا لا غرفة السلام، يوم دخلت ولا جماعتنا جايين صفوفيين غرفة وقالوا قوموا سلموا عليه. غرفة واحدة غرفة اثنين سلام تبدأ صغيرة ثم تكبر حذاف أنا في القضية. شوف في بعض البلدان يوم العيد بعد صلاة العيد تلاقي أكثر الرجال والنساء متجهين إلى المقابر. هذا كان نعيد نعيد كان في نعيد قبل دعوة الشهداء هم وبعدها إلى طلعوا صلاة العيد بالصحراء راحوا المقبرة ولا قضى الله على هذا بدأ بدعوة الشهداء هو من الدعوة. الفتن العظيمة، وهذه من المحدثات والبدع، هذه حية للشيطان اللي انتهت بقوم نوح إلى عبادة أموات دعاء من دون الله. نعم صلى الله عليه. قال: فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شتقاه مما يوعد ويقول، فقام العباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنه لبشر، وإنه يأسن كما يأسن البشر، أي قوم فادفنوا صاحبكم، فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، أيمت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك، أي قوم فادفنوا صاحبكم، فإياك كما تقولون، فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضات بمخبطه ويمدر حوضها بيده، يعني يضرب الأغصان من شأن تزحات الورق لها ويرفع الغصن حتى تأكل ما تحت. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما ترك شيء قليل ولا كثير يهم أن الأمة إلا دل عليه ونبه بشرف. نعم. ويمدر حوضها بيده فأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم، أي قوم فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني والله لا أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. الحين هذا السياق، هذا السياق من السياق من الدارمي. نعم. طيب أكرم مرسل. نعم. إيه مرسل ليش؟ نعم. لأن هذا عدة مواقف. نعم. يعني كلام أم الكلام لأم أيمن على أم أيمن تندبين الرسول صلى الله عليه وسلم تبكين عليه ورد حين، هذا ذهب أبو بكر وعمر بعد الفراغ من البيعة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم يزورون أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها لأنها كانت حاضنته، فلما دخل عليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ ما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليش تبكينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عجلة ولحق بالرفيق الأعلى، استدعي من الرفيق الأعلى ولحق بالرفيق الأعلى، انتهت مهمته يعني. قالت: إني لا أبكي من أجل هذا يعني، ولحق بالرفيق الأعلى، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هي بكت على أنه انقطع العلم يعني. نعم. ما هم النياحة والندب، لا. نعم. أنه كان لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج الأمة في بعض الأمور وتزداد خيرا وكذا وكذا وكذا. نعم. أحسن الله عليك. قال حماد: خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا، يعني تأثروا قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد دمشقي قال حدثنا شعيب، لكن زيارة أبي بكر وعمر اليوم أيمن بعد وقت ما هي بنفس الحال. نعم. ما هي بسياق العباس رضي الله عنه. نعم. سياق العباس يقول يعني أنه جنازة الآن، أخلصوا من الجنازة يسرع بها تدفن، واضح؟ نعم. قد تحقق موت النبي، واضح؟ طيب ليش الصحابة أبطأوا؟ لأن عندهم أمر أهم وهو مسألة بيعة الخليفة. نعم. من يسوس المسلمين في هالبدر؟ لو صار فتنة وش يصير؟ فأهم شيء من دفن الميت بيعة الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، حتى تجتمع عليه الكلمة، حتى يأمر ويطاع ويأدب ويعاقب وكما الحد ويأمن السبل، عندهم أمر ناهم من هذا. ولذلك أجل من يوم الاثنين إلى الأربعاء، وهذا دليل اهتمام السلف رحمة الله عليهم وعليهم بعناية بأمر ولاية الأمر، وإن أهم شيء. ولذلك قالوا إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، واضح؟ قالوا 60 سنة بإمام ظلوم خير من ليلة واحدة بلا إمام، يعني تقطع السبل وتجرأ قطاع الطرق وتحضم وتصل الفتن وتنتهك الفروج والحرمات. إذا دخلت بلد ليس فيها ولي أمر أطلع منها لا تدخل لعظم الفتنة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي وحدثني يعيش بن الوليد قال حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. مصيبته بي. أحسن الله. فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. قال أخبرنا أبو نعيم. من أعظم المصائب، يعني أعظم المصائب مصيبة في الدين. مصيبة في الدين، مثل ما لما حضرت الحسن البصري رحمه الله الوفاة قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها قط. فاعتبر الموت مصيبة. ليش؟ لأنه انقطاع العمل، انقطع عمل خلاص ما يزيد ولا يستعتب من خطيئة. هذا وجهك ولا مصيبة، ولا كل يموت كل البرية. واضح؟ طيب، إذن المصيبة العظيمة هي مصيبة الأمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفي أبوك أو ولدك، يعني والدك أو الوالدة أو الولد أو الأخ أو العالم أو ولي الأمر أو غير ذلك، اذكر مصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم. هذه دونها ولا لا؟ إيه؟ لأن هذا بدأنه غير، ولكن الثاني ما بدأنه غير. واضح؟ طيب، بعد ما يقارب 60 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث حادث عظيم، هو أن ولي الأمر في زمانه الوليد بن عبد الملك أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خير ولا غيره؟ خير. خير. طيب، أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن يعتبر هذا، لكن حصل خلل في هذه التوسعة، وهي أنها هدت حجر أمهات المؤمنين اللي كانت في لها أبواب على المسجد، كانت في قبلة المسجد المسجد جنوب الحين المدينة، ولا كانت في قبلة المسجد، وعلى اليسار فيه أيضا غرفتين أو ثلاثة قبل غرفة عائشة، هدى لأمام وهدى لوراء وبكيت غرفة عائشة. ايش معنى؟ ادخلت الغرفة في المسجد. قال أنس رضي الله عنه: فلم أرى أكثر باكيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. ليش؟ خشية الفتنة، أنه يصير حجرة عائشة مزار ويطاف به وكذا وكذا، خافوا الفتنة ولا لا؟ نعم. هذا فقه الصحابة رضي الله عنه، لأن هذا ذريعة، لأن عبد الوليد جاهل ولي أمر لكن يتخفى عليه بعض الأمور الشرعية. وقيل أيضا أنه ربما أن عنده مهندس أو مهندسون نصارى من لبنان، واللي علاقتهم بالقبور والقبورية والمساجد ووضع القبور في المساجد صلحوا هذه. واضح؟ الصحابة والتابعون خافوا الفتنة وما بكوا بعد يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اليوم، لأن صارت مقدمة فتنة. إذا واضح؟ ولذلك صار بعض الناس يتحرى أنه يأتي عند الحجرة ويدعو، يزعم من هذا أقرب وأنه أحرى بالإجابة. قال الحسن بن أبي الحسن: ما أنت يقول هذا، ومن في الأندلس إلا واحد، ليش تجي عند الغرفة؟ ينكر عليه. هذه السنة خرجت من أهل البيت ينكرون هذا، وجعل الله من لطفه أنه بني على أنه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليه، فإذا وقف من وراء الحجرة هذا شيء يجده في نفسه هو مسؤول عنه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني جعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مزار كذا مدبب بحيث أنه لا يستقبل من خلفه، ما حد يجي من وراه يستقبله، قطع لذريعة الشرك. أحسن الله عليك. فهذا يعتبر أكبر للأسف القبوريين وأهل البدع أكثر شيء يستدلون بهذا الأمر، هذا هو يعني هذه بدعة. نعم. إدخال القبر في المسجد بدعة. نعم. وسيلة عظيمة خطيرة للشرك. نعم. واضح؟ نعم. وزاد الطين بلة، إنه في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رأى رؤيا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أحدا آذى، وتكررت، جمع الناس وقال: أنا رأيت كذا كذا، تكلم وقال: أبغى أحلام كذا كذا كذا. لما تكررت قال: لا، هذا حدث في المدينة، أنا لازم أذهب وأشوف. فذهب للمدينة، ولي أمره ذهب المدينة وصنع مأدبة للناس، قال: لا يبقى أحد من أهل المدينة إلا حضر من الرجال، وجعل مثل المخيم ووقف على الباب كرسي، من دخل ينظر إليه لأنه عارف الوصف الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما دخل جمعوا فيها من الناس قال بقي أحد؟ قالوا بقي آخر شيء قال ما بقي أحد. قال لا بقي والله ما كذبت. قالوا لا إنه ما بقي إلا رجلان في المسجد غريبان منذ جاء وهم في المسجد ما يطلعوا لبد أصلا، يعني ما هم من أهل المدينة. قال علي بهما فجيء بهما إليه وإذا هم على الوصف فارسيان. جاء قصد الإساءة إلى أبي بكر وعمر في قبريهما، واستأجر غرفة خارج المسجد وحفر خندق من تحتها ليصل إلى قبر أبي بكر وعمر. فلما أحضر بيديه قال ما شأنكما؟ قال كذا كذا. قال ما شأنكما؟ فأقر بما بينه وذهب إلى المكان ووجد أنه كما أقر. فلذلك جاء صلاح الدين رحمه الله وجعل هذا الشيء الآن الطريق اللي إذا دخلت مع الباب يكون على يمينك الحجرة الطريق يسكر، رمح حفر هذا حفرة عميقة وصبها رصاص حتى لا يوم من الأيام يجتاز أحد حفر ذلك، وجعلت مكشوفة لأجل من تصرف يرى. وهذا الأصل أنه مغلق لكن أيام الزحام يفتح لحركة الناس بس. هذه الحادثة نذكرها في الدرر السنية. ما حد يعني يستطيع يعني يقنع يجي واحد من الناس انه يخرج من المسجد؟ ها لو جاء واحد من العلماء كذا في زمننا على اول فيما بعد وش يسوي؟ يقنع مثلا ولي الامر انه يخرج من المسجد؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مثلا الحجره هذه احد امس يدفن النبي حيث يموت ودفن في بيته ما له علاقه بالمسجد. هذه بلية، هذه فتنة، واضح؟ كون الحجرة ادخلت في المسجد فتنة وخطأ باجتهاد، يعني ما هو قصد ظاهر الحال انه باجتهاد. يجي واحد في عقاب الزمن يقول ما تصح الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبر من ينتسب للعلم، فتنة أخرى ولا لا؟ رد للأحاديث الصحيحة. صحيح. لا هذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وانتهى الموضوع خلاص. صحيح. وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل المسجد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفتن العظيمة. نعم. قرأت شيخنا أن الإمام مالك رحمه الله كان أنكر على الوليد وجلد في ذلك الإمام مالك. هكذا سبحان الله فتنة فتنة نسأل الله عليكم. السلام عليكم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي. حين النبي صلى الله عليه وسلم حظ على الصلاة فيما يسمى بالروضة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من اليمن، واضح؟ قال منبري على حوضي خصية فيها. أهل التوحيد والحق والسنة يصلون لهذه الفضيلة، تحرون الصلاة في الروضة غير أوقات الفريضة. الفريضة يتقدمون للصف الأول واللي يلي يليه. نعم. لكن في غير الفريضة تحروا أنهم يصلون ركعتين فيها طلبا للفضيلة. نعم. أهل الخرافة والبدع يظنون فضيلة الروضة من أجل الحجرة. نعم. شوف الفتنة كيف مصداق لقوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وتك وصدك بالحسنى فسنيسر اليسرى ومن بخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسر اليسرى. وهذه فتنة. يجون من الأمصار يشتكون الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيء من أمر كان جاء أيام الردة، خرج من قبره أيام الردة يهدي الصحابة للتعامل معه، لكن كفى الله بأبي بكر خليفة بعد. بل بعضهم شيخنا أحسن الله عليك يقول يعني ما يصح الحج إلا إذا زار الحجر. زار الحجر شد الرحال لزيارة القبر يعني. نعم. جعلوها جزء من النسك. هكذا يحتال الشيطان على الناس. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعادة، يكون من أهل الشرك حتى يصل أصحاب السعادة. وعن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد حين حدث هذه عاطفة النساء صوفي النبي سمعت الموضوع لكنها رضي الله عنها أصيبت مصيبة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرضت بعدها وتوفيت بعدها بستة أشهر من شدة وقع المصيبة عليه، ليست حجة على الشرع، الحجة في الشرع عليها وعلى غيرها. أحسن الله عليك. قال حماد حين حدث ثابت بكى وقال قالت الكلام هذا وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ما رأت ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت وكربات، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أني لا أغبط أحدا على سهولة الموت من بعد ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له الأجر مرتين. فقالت وكرب أباه، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس على بيك كرب بعد اليوم، الآن في كرب لكن غير اليوم خلاص انتهى. واضح؟ هي قالت هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم نزل، ما هو انه جت عند القبر، افهموا هذا انتم. كونه قالت الان صغير تجعلون او تهينون التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه الله في الخلق، وهذا كرامه للميت انه يدفع له من خلقناكم وفي نعيدكم. حتى عيسى بن مريم عليه السلام ما يبقى بسمه، ينزل ويموت ويدفع في الأرض. ذكر صاحب شرح السفاريني أنه يدفن في مع النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في الحجر، إن الله تعالى قال منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه كرامة أن الميت يهيأ يغسل ويكفن ويطيب ويكرم ويشيع، يصلى عليه ويتبع ويوضع في لحده مشهد من الناس، يجهز تجهيز العروس لإظهار كرامة المسلم الله. وجبرانا لحال أهله، ما هو مثل البهيمة يجرب رجله ويدفع يرمى بالصحراء والموت. كرامة البيت، الدفن كرامة للإنسان برا أو فاجر، كل يجد ما قدم. هذا كرامة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا. في بيت الشاعر تقول: أنا الأرض مستودع للماء أنام، إذا ما قضوا نحبهم أرتهم. ارتهنوا على البرزخ، تلاشوا فيها ويضمحلوا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حرم على الله أن تأكل الإنسان. قال رحمه الله: قال حماد حين حدث ثابت بكى، وقال ثابت حين حدث به أنس بكى. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت البكاء من أجل المصيبة، هم تجديد حزن. نعم. السلام الله عليكم. عن أنس رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل مهاجرا عز الإسلام، تكون أول دولة في الإسلام، ظهر أمر الإسلام، هذه نعمة كبيرة جديدة عظيمة لها ما بعد. والمصيبة الثانية العكس، يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، صار الناس إلى اجتهاد الأئمة، من يصيب ومن يخطئ. هذه المصيبة، مصيبة انقطاع الوحي. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه قال رضي الله عنه: وشهدته يوم موته، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ومثل يوم دخلت الحجرة ضمن المسجد نفسه. نعم. فتنة شر. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي عبد الجليل عن أبي حريز الأزدي قال: قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك، مستحي من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك. البدع والشرك. نعم. قال أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. اتباعا لليهود والنصارى والأمم الضالة المحدثات والبدع، حتى تصير هي السنن والسنن تمات تنسى. نعم. صلى الله عليك. سبحان الله، شيخنا من يومين كذا توفيت امرأة نصرانية، لكن للأسف بعض الدول مسلمين يقولون صلوا لها صلاة جنازة وترحمون عليها. قال أخبرنا أبو بكر المصري عن سليمان بن أيوب الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأموي عن معروف ابن خربوز المكي عن خالد بن معدان قال دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون فالعرب بشر تلك المنازل أهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر تجاوز دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشها لا يسألون الله جماعة ولا يتلون له كتابا ميتهم في النار وحيهم أعمى نجس مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه ولقبوه في اسمه ومعه كتاب من الله ناطق لا يقوم إلا بأمره ولا يرحل إلا بإذنه فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوسه فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارق الدنيا تقيا نقيا ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه فسلك سنته وأخذ سبيله وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان قابلا للإسلام والذي قاتلهم وقاتلهم وردهم الله للإسلام انتزع السيوف من أغمادها وأوقد النار في شعلها ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه وقد ثبت الله على الإسلام بأبي بكر يوم الردة الله أكبر ثبتهم أيضا عند البدعة بالإمام أحمد حين البدعة القول بخلق القرآن إنكار الصفات نعم قال وقررهم بالذي نفروا عنه وقد كان أصاب من مال الله بكرا يرتوي عليه وحبشية أرضعت ولدا له فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه يعني هذا أبو بكر رضي الله زهادته أنه طلع من الدنيا يوم مات ما عنده شيء وهو غني كان لكن لشدة ورعه لذلك قال عمر أنه أتعب الخليفة من بعده النزاهة والعثة صيانة بيت مال المسلمين لكن انظر الكلام هذا الخطيب كان الناس في الحجاز والجزيرة تبع على دين إبراهيم عليه السلام الذي بعث إليهم من بعده ابنه إسماعيل كان صادق الوعد وكان رسول النبي بشريعة إبراهيم عليه السلام إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة فأسلم صارت السيادة لبني إسماعيل وأصحابهم من جرهم والتوحيد ظاهر وعز الإسلام ظاهر والسنة ظاهرة حتى غلب عمرو بن لحي الخزاعي الله عليه فأراد تغيير الناس عن الدين يثبت حكمه. صار يفكر في هذا كثيرا، وكان مما جرى أنه قام برحلة للشام ولقي بعض الساطين والشياطين اليهود وأخبرهم عن فكرته أنه يريد أن يملك العرب، تحكم فيهم يعني من دون نشارة. ما الرأي يعني وش يسوي؟ قالوا له أنك لا تملك العرب إلا باثنتين، الأول تغيير الدين التوحيد، تغيير العقيدة، والثاني تغيير الشريعة. واضح؟ جاء الرجل مشبع بالفكر يأسس دولة لكن أنا غير الإسلام، كيف يغير الدين؟ كيف يغير الشريعة؟ صار مهموم يفكر ويلقي عليه الشيطان والشبهات والأفكار، ويأتي من شياطين الإنس من يساعد على هذا. جاءه إبليس وهو نائم وقال لكم أبا ثمامة واذهب إلى ملامة، اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة. فدله على تماثيل قوم نوح، أئمة قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس. ذهب إلى الشاطئ وحفر عنها ووجدها وغسلها ولبسها بما فتل الناس بها، وجاء بها الموسم الحج عند الجمرات وخطب الناس وأغراهم بعبادتها، وعد وتوعد على هذا. فصار يقوم من كل قبيلة شخص ويقول عطني فيعطيه، وبلغ بهم الشرك إلى أن يعبدوا أولادهم، عبد ود، عبد يغوث، عبد يعوق، عبد سواع، عبد كذا، حتى وإذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تغيير العقيدة، الشرك عبادة هذه التماثيل من دون الله. ودعا توسعوه القبيلة اللي ما تجدها لا تصويه من عنده، حتى كان أحدهم يجعل كثيب الرمل ويحلب عليها الناقة ويعبده من الهوس بالشرك، ويصنع التمثال من عجين التمر ويعبد، وإذا جاء أكله من هوس الشرك اللي صار في الناس. أعوذ بالله. تغيير الشريعة كيف؟ ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام، وجعلوا لله من الحظ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، لغير الله منا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصير الله، وما كان لله يصير لشركاء، يأخذونه يعطونه شركاء معبوديهم يعني. فجعلوا السائبة والوصيلة والحامي وكذا كذا من أنواع البهائم، يقولون هذا الجمل إذا لقح عدد من إناث الإبل حمى ظهره، يسيب، ينذر للأوثان، يؤخذ ما عليه وينذر للأوثان، هذا وقف الأوثان. واضح؟ الأنثى إذا أنها نتجت أنثى ثم الأنثى نتجت، قالوا وصلت، وصلت يعني نتاجها ب جدتها، هذه تنذر للأوثان. وتمهدوا من الإبل إلى البقر إلى الغنم إلى كل شيء. ما ذكره الله من صور الشرك في سورة الأنعام هذا تغيير عمرو بن دحي ومن جاء بعده. وانظر كيف وصل الأمر بقدر الدين ما يساوي عندهم شيء، واضح؟ الدين ما يسوى شيء عندهم، لا عقيدة التوحيد ولا الشريعة. ولذلك شعائر الله، أعظم شعائر الله البيت الحرام الكعبة، وسدالتها وصيانتها وكذا وكذا وكذا، خدمتها طاهر بيتها للطائفين والقائمين ركع السجود. لما جاء قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا موفقا وعاقلا لبيبا حازما، اشترى سدانة البيت الحرام من هؤلاء خزاعة بسقى خمر. شوف كيف يعني صارت قيمة البيت الحرام ما تساوي سقى خمر. ليش؟ لأن تغيرت العقيدة والشريعة، خلاص قضوا من الدين. هذا اللي أشار إليه الخطيب. جاء هذا قصي، كانت قريش تفرقت لأن نزعت الولاية منها وصارت لخزاعة، وخزاعة أساءت. وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أمعاه في النار، هو أول من سيب السائب، حمل حامي ووصل وصيلة وزين عبادة الأوثان. الذين كانوا على الدين الحق خرجوا من مكة، ما لهم سلطان ولا لهم ولاية، طلعوا على الجبال بين مكة والطائف. فجاء قصي هذا وردهم، وبنى مخطط جديد في مكة هو، وجمع بطون قريش وجعلهم حول المسجد الحرام، لهم خطط أحياء يعني مباني، وجعل دار الندوة، وكل قبيلة لها مندوب في دار الندوة. صارت مكة البلد الوحيد عبر التاريخ التي تدار بالبرلمان. ولذلك سمي قصي مجمع، نجمعهم، نزلهم من الجبال وجمعهم وأعادهم، وأعاد لهم عزهم، وأعاد للبيت حرمته، وفعل لي أمورا كثيرة. هذه القصة في الموضوع ذا. وجعل الله فكرة الندوة، دار الندوة، من بركاتها أن قريش إذا اجتمعت فيها لعلاج أمر يجتمعون ويتفقون ويفعلون ما هو أكرم وأطيب وأحسن وكذا كذا، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يجتمعون لمضادة الدعوة. إيه؟ لا يتفقون، يصير فيه حل ان الواحد ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحب الخير ويحب كذا، واللي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يصير نشاز. ويجد من يلومه. وآخر أمر اتفقوا عليه اللي حضره إبليس مؤتمرهم، قال إنهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة في أيدي شباب من كل قبيلة حتى يتفرق دمه في القبائل وترضى بنو هاشم بالدية. إذا يمكروا بك لا يكفروا، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون يمكر الله والله خير ماكر. وأظهر الله النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، نجاه منهم وهاجر ظهر الإسلام. كانت كل المحاولات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفق عليها ضد النبي صلى الله عليه وسلم يصير في هذا ساعة. وإذا تصرف أحد بحمق وإساءة عدم ما يجد من يعني يؤيد يجد من يلومه يصير فيه تخفيف يعني نوعا ما ويبتون برأيه. جعل الله هذا من الفرج للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من فضائل نسب النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح صحيح لا من سفاح. ثانيا أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ كل له مأثرة يعني قرارا حكيم في مصلحة ويشكر عليه ويثنى عليه ويجتمع عليه يصيب له شرف. ومن آخرهم أو منهم آخرهم رجلان الشيء بالشيء يذكر. الأول هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل عند الله عز وجل على قريش. هذا الفضل تمثل في أنه غني وأضاف الحجاج يقصد بيت حرام سنتين على نفقته في سنين شديدة مجاعة وسمي هاشم لهاشمه الثريد باللحم من كرمه. وثانيا انه لاحظ على قريش بيوت قريش انهم لعزة نفوسهم وإبائهم الذل والهوان ومكة واد غير ذي زرع. إذا قل الحجاج ضاقت عليهم الأمور الحجاج يكلون بسبب انقطاع السبل بسبب الحروب اللي بين القبائل. ولذلك كانت من حكمة الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم أن يأمن الناس الحج من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. شهر قبل الحج وشهر الحج وشهر بعده لينقلبوا إلى أهلهم آمنين. ورجب للعمرة حتى يأتي الناس من أصقاع الجزيرة ويعتمرون يرجعون آمنين. لما رأى أنه تضيق المؤونة على أهل ومع قلة ذات اليد والعسرة والمجاعة وإباء النفس وعزة النفس كان أحدهم إذا أقوى ما عنده شيء بالبيت أخذ أولاده وذهب بهم المغارة في الجبل بعيد عن مكة يأخذهم بالليل يسكنهم ويصيد حولهم يصيد لهم صيد من الجبال إن وجد شيء صاده وما وجد ما يسوي في يموت الصغير ثم اللي أكبر منه ثم اللي أكبر منه حتى يموتون كلهم ويغلق البيت هذا. والثاني يفعل فعله نفس الشيء يغلق البيت هذا ولا يدري ليش يغلق لأنه الخبر أنه غاب فقط وربما أنه هاجر لثقة للدين أو هم الدين، وهو من عزة النفس ما يبيقول، فيغلق هذا البيت يغلق هذا البيت يغلق هذا البيت ما هو تعالى. فأدرك هشام هذا هاشم وخطبهم، جمع قريش خطب، قال يا معشر قريش الناس يكثرون وأنتم تقلون، يعني يجي يوم تقضوا ما بكم، انظروا في عملكم ما يصير كذا. قالوا كيف وش ترى؟ قال أرى أنكم تجمعون ما يتيسر بأيديكم من مال دراهم ودنانير تذهبون إلى اليمن، يقصد باليمن جيزان أقرب اليمن يعني، واليمامة هذه لأن فيها نخل وفيها الوادي هذا وفيها عيون جالية، والبحرين الأحساء ودومة أول بلاد الشام تتبع، فتتفقون مع الناس أهل الأموال أنكم تشترون منهم بالدين، تدفعون بعض والثاني دين، ثم تأتون لطريق القافلة وترشون القبائل لتجعلون لهم جعل مقابل حفظ القافلة إذا مرت بهم أن تكون آمنة ما يعتد عليها، وتبيعون في الحج والعمرة. هذه أول رحلة الشتاء والصيف، وضع لهم خطة وأنهم يجمعون المال ويصيرون شركاء فيه حتى يتبارك له، فتوسعوا صاروا يبيعون في الحج وفي العمرة في رجب، ثم فتحوا مجنة ومجاز وعكاظ كذا كذا، ثم اتسعت في الحجاز عموما حتى صار سبت العلاية وحد رفيدة وغيره وغيره كلها الحين موجود. هذا أصله يعني أسواق متنقلة كل أسبوع في جهة، فانفتحت لهم باب التجارة مع سدانة البيت بعزو. فصار لهم شرف النسب، نسل إسماعيل عليه السلام، وشرف سدانة البيت، وشرف رحلة الشتاء والصيف. ولما نجحت الخطة هذه أرشدهم إلى ثاني، يروحون لصنعاء في اليمن وإلى عمان وإلى الحيرة العراق وإلى الشام تطورت، والحبشة ومصر، صار خطة ثانية تجارية. هذه المرحلة الأولى كانت داخل الجزيرة وهذه خارج الجزيرة، فعظم شأنهم وظهرت الأسواق وعزت، صاروا هم سادة التجارة، هم التجار، اجتمع لهم شرف النسب وشرف سدانة البيت وشرف تجارة رحلة الشتاء والصيف. جاء بعد هاشم ابنه عبد المطلب، وكانت زمزم قد عاميت، بئر زمزم قد عاميت أيام خزاعة مالهم للبيت الحرام، اندفنت البئر وخفيت، ومع تعاقب الأجيال نسيت ولا يدروا وينها، في أي بقعة من الحرم بئر زمزم ما يدروا. فأراه الله رؤيا بئر زمزم إن في الموقع هذا، فجمع عبد المطلب قريش قال إني أنا رأيت بئر زمزم إن في المكان الفلاني ساعدوني الحبر، قالوا لا أضغاث أحلام. فجاء بأبنائه ومواليه وحفرها وجدها، صارت السقاية له عبد المطلب واشتهر بهذا، صار سيد قريش هو سيادة رحلة الشتاء والصيف وسيادة زمزم السقاية ومشاركته في أمور سدانة البيت والفضول هذه مكارم قريش اللي ينصرون بها الضعيف ويؤون بها الغريب ينصرون المظلوم وكذا وكذا. كان وجوه بني هاشم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بارزون فيها بارزين فيها، ولذلك لما مات عبد المطلب صارت السدانة لأبي طالب أكبر أبنائه، كان رجلا معينا كثير العائلة وقليل ذات اليد، فعجز عن القيام باللي هي السقاية، السقاية فتنازل عنها لأخيه العباس لأن العباس أغنى منه وأشب منه وأقل عيال، ولذلك العباس كان يتولى السقاية في الحج ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبيت في منى وينصرف من مزدلفة قبل الناس لسقايته. وأيدهم على هذا قال إن لولا أن الناس يزاحمونهم لنزع معهم من زمزم، لكن خشي الناس ينافسونهم عليها ترك هذا. كان هذا الشرف لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إليه كمل الشرف، وفاق عليه الصلاة والسلام من قبله ومن في زمان ومن بعده. هذا من التاريخ، تاريخ مكة ونسب النبي صلى الله عليه وسلم. كل جد للنسل له سبب شرف عز وساد به قومه. ولذلك كان من أسباب معارضة قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الدنيوية أنهم حسدوا بني هاشم على هذا، وصرح بهذا أبو جهل، جاء واحد من خواصه كانت في مرية من أم محمد يعني نبوته، قال لا كيف جلت خالفه، قال أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا وكذا وكذا وكذا، كنا وإيام كفرسي رهان في السباق في الشرم يعني، فقالوا منا نبي، من أين النبي؟ حسد من عند أنفسهم. والثانون الآخرون قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان مبعوث يصير من بني المغيرة من بني عدي، ليش من بني هاشم؟ شرفهم كثير وطويل ومديد ويصير بعثة؟ لا فقالوا كذا، ليش داخل مكة؟ وإذا كان خارج مكة ليش ما صرنا على الطائف؟ طيب لولا نزل على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عشرين عدنا، إن الحكمة لله والاختيار لله جل وعلا. كان من أسباب منازعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول الدعوة هذا، لأنهم عرفوا أنه سينبني على هذا عودة الملك، يكون الملك والمستقبل البني هاشم من قام بهذا الدين. ولذلك كبرت حكمة الله تعالى أن تكون خلافة راشدة ما تكون في بيت، هذه من حكمة الله جل وعلا، خلافة راشدة ثم يجي بعدها ملك رحمة حتى تكون حجة الله عز وجل، ثم تصير ملكا عظيما جبرية يشتهر بالظلم وإن كان على أصل لكن يشتهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. من حكمة الله جل وعلا إنهم صارت المعارضة الشديدة من بيت بني هاشم حتى ما يقال لهم قصد في الملك. إيه؟ كانوا يتهمون بأنهم لهم قصد في الملك. ما دخل في الإسلام إلا من ليس له طمع في الملك في الإسلام، والذين لهم طمع في الملك ما دخلوا. والله أعلم، لو دخل أبو طالب كان يصير من نسل من يطالب بملك، لذلك ما دخل. اكثرت حكمة الله هذا الشيء، اللي يموت على الشرك خلاص اطلع. هذا تراه من الفقه الدقيق ومن عناية الله عز وجل ببيت نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الله اختاره على علم حكمة، اختار نبيه صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار من خيار إلى أن ينتهي لإبراهيم عليه السلام. هكذا جعل الله شرف النبي صلى الله عليه وسلم موصولا من جد عبد المطلب إلى إسماعيل عليه السلام. كل جدين ثلاثة يطلع واحد منهم رجل رجل زمانه والمرجع. اكمل الخطبه صلى الله عليه. قال ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمصر رضي الله عنه فمصر الامصار وخلط الشده باللين وحسر عن ذراعيه وشمر عن ساقيه وعد الامور اقرانها وللحرب آلتها. فلما اصابه فتى المغيره ابن شعبه رضي الله عنه امر ابن عباس المجوسي المجوسي المنتصر لبيت النار خطط لقتل عمر رضي الله عنه انتقاما من الإسلام ومن العرب، لأنهم أطفأوا بيت النار وأزالوا ملك الأكاسرة. واضح؟ وجدت هذه النعرة في الفرس مستمرة حتى أن أحد البرامكة جاء بمبخرة كبيرة يحملها عدة رجال وضعها في الكعبة، وضع فيها الجمر ووضع عليها البخور ليطوف الناس على النار. كان يقول وهو يطوف يا بيت عاتكة التي أتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. النار يعني جعلها في جوف الكعبة. هذا الذي حمل الرشيد على انتقام منهم بليلة قاسية ولا حدث شيء. هذا اللي جعل أبو جعفر المنصور رحمه الله يعين هيئة لمحاربة الزنادقة استمرت إلى أن عطلها المأمون، لأنه يعرف هذا أنهم يثأرون للفرس ضد هذا. وهذا الحين ثورة إيران ضد الإسلام والعرب بالذات، ولذلك اسمعوا تقتيل العرب في اليمن في العراق في الشام داخل إيران في كل مكان ثأر للنار بيت النار ثأر للفرس، وهم مجوس. حوري بالإسلام، حوري بالإسلام من ثلاث جبهات. الجبهة الأولى إسقاط الولاية الشرعية اللي تمثلت منهج الخوارج من أولهم إلى آخره، ومنها دعوة الإخوان أن تسقط الولاية ويصير ناس فوضى وتتعطل شعائر الملة وشرائع الدين، ولا يأمن الناس على حرماتهم، يشغلون بمعيشتهم وتضيع منهم الدنيا والآخرة، يسعون ليل نهار لإسقاط الولاية لأنهم يضعفون الإسلام بهذا. هذا الأمر الأول، أول مظاهرة اللي صارت الخوارج في قتل عثمان رضي الله عنه، وجددوها هم الآن، وانظروا ما فعلوا فيها عدد من الدول، ويسقطون الولاية ثم يتولون كالجرذان، إما في المغارات وإما في بطون الفنادق. لكن جرمهم وين؟ كم انتهك من الحرمات، وكم عطل من شعائر الملة وشرائع الدين، وكم وكم وكم، حتى أشمتوا الكفار بالمسلمين، حتى صار الكفار أرحم بالمسلمين منهم. هذه واحدة. الثانية التشفي، تشفي الفرس من العرب، هذه تكررت، حتى خرج ناس من آل البيت ذرية الحسين عبر التاريخ وقتل الناس في عرفات وفي مسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوم النحر ويوم عرفة. كل هذا كيد فارسي باطن إلحادي، وهؤلاء اللي عرفوا فيما بعد بإخوان الصفا، يتكلمون بالمراسلات والشفرات نصائح وهي فيها رموز، يفهم بعضهم عن بعض وينفذون. هذه رسائل إخوان الصفا، هم إخوان الفتنة وشر الفتنة، وأصل قيام الدولة العباسية كان على يد إبراهيم اللي يسمى الإمام لإسقاط الدولة الأموية، وسقطت، كادت تتحول للفرس، لكن ردها الله على يد أبي جعفر المنصور لأنه كان من أقران مالك رحمهم الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك الخطة هذه وقتل أبا مسلم، قال ما أحكم حتى أقتل أبو مسلم، لأنه هو الزعيم اللي وراء الثورة كلها. ولذلك تعرفون فعل أبو العباس السفاح كم قتل من العلماء ومن العرب، فرد الله الأمر إلى الإسلام وأهله بواسطة أبي جعفر رحمه الله. فهم أسقطوا الولاية ليفسد الوضع تماما، وردها الله لأبي جعفر. والإخوان في كل بلد أسقطوا الولاية وتأخذ منهم، هم يبون الولاية وتأخذ منهم، يأخذ غيرهم ويكونون ألطف بالمسلمين منهم. هذا الصف الثاني، يعني الخوارج عبر التاريخ، والثاني الباطنية الفارسية المجوسية، وهي اللي الآن ترعاها إيران كل مكان في العالم، تهدم وتتشفى وتجدد الضغائن والأحقاد بالأكاذيب والتزوير للتاريخ، استغلال الأخطاء والقدح في أهل العلم أهل السنة. والثالث، الجبهة الثالثة هي الصوفية أهل وحدة الوجود، اللي حقيقتهم أنهم ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فعندهم لا الله تعالى مستوى من العرش ولا في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار ولا شرق ولا غرب. وش يصير؟ ما هي وعقيدة الصوفية تنتهي لهذا، إلى القول بوحدة الوجود وأن الوجود كله مظهر لله فقط، الله مختف في الوجود فقط. بهذا حورب الإسلام، إلحاد في القلوب، إلحاد في العقول، وإلحاد في التصرفات والأفعال، جرائم كبائر جنايات عظيمة، ولا لأعداء الإسلام، والآن خفي لأعداء الإسلام، قد يكون ظاهر في بعض الأحوال. فافهموا هذا، وللتغطية على الناس لبس ثوب الجهاد، ثوب الإصلاح، وثوب التنمية، وثوب العدالة، وثوب الدستورية، وثوب كل يجيب ثوب ويلبس حتى أنه يطوف على الناس وعلى السذج والأغرار، ويظهر بأنه يخدم المجتمع ويريد الخير للمجتمع، وهو لا، هو يريد الملك، منهج فرعون، منهج الفرس، ما عندهم غير هذا، كلهم ضد الدين الحق. ولهذا شاكلتهم وحدة، ولاءهم لأعداء الإسلام ظاهر، إما مع الشرق وإما مع الغرب فقط. فهمتوا؟ هذا درس ينبغي لا ينسى، واحد يتأمل التاريخ من جديد حتى يعرف كيف صار لهم الفلتات اللي حصل لهم التمكن منها، وماذا فعلوا من أنواع الإجرام والكفر والإلحاد والحرب على الإسلام عامة، وعلى العرب خاصة، وعلى أهل السنة على وجه الخصوص. هكذا على أهل العلم والولاية، حرب شعوة ليل نهار تشتغل، ولا يهدؤون إلا إذا عجزوا، وكل ما بنوا بنيان أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف عبر التاريخ، ما عزوا ولا حصلوا خير، ما حصلوا إلا الشر والفتن كلهم، يذهبون بالإجرام والآثام، ويؤخذ منهم عز الدنيا وخسارة الدين والآخرة لسوء النية، لأنه نفاق اعتقادي، ما هو نفاق عملي، نفاق اعتقادي. لذلك ولاهم ظاهر الكفار، ولا حكموا شريعة، ولا يريدون تحكموا شريعة أصلا، ولا لهم مواقف ضد الشرك، ولا ضد الأوثان، ولا ضد أي شيء، وحربا على العرب، لأن الدين ما يقوم إلا بالعرب، هم حرب على العرب. تشفون للسابق ويمنعون ظهورهم في اللاحق، هؤلاء أشد عداوة منه الكفار، كلهم على صلة باليهود، صهاينة اليهود، وسياسي النصارى اللي هم أتباع لليهود. صدق الله العظيم، فجد أن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ينبغي للمسلمين يفقهوا هذا الأمر ويعرفوا هذا التاريخ، وأنه تاريخ أسود عبر الإسلام، جاءوا بكل فتنة وكل إلحاد وكل شر وكل كفر وكل جناية، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويزعمون أنهم يصلحون، وهذه طريقة المنافقين كما ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة. 13 آية فيها، في ثنايا سورة آل عمران والنساء، في سورة الأحزاب، في سورة المنافقون، ذكر الله عز وجل أنهم أخطر شيء على الإسلام وأهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الفتنة المسلمين من التبعية لليهود والنصارى والمجوس، هذا هو الواقع. نعم، أحسن الله عليك. الحين المجوس لهم عبادة النار، الإيران الحين يعبدون علي وكذا، أنا ما أدركت هم يعبدون علي وكذا كذا من أجل، والحسين من أجل ذكر المصائب اللي صارت لإغار الناس على المسلمين على العرب، ولا ما يريدون، يريدون عربي وهو من فرس، لكن اللي يقولون إن الحسين إن علي بن الحسين رضي الله عنهم جرى الدم الفارسي في شرايينه من أمه بنت الزجر، بعد علي بن حسين يفتخرون بهذا ويتعلقون به، مكر بس، ويستعملون ما جرى على أسلافه من المصائب لإثارة الأحقاد وتجديد الضغائن وإثارة الفتنة بس، ولا لو كان موجود قتلوهم. أشد نكاية أهل الإسلام هم هؤلاء الفرس، والإخوان أخذوا طريقتهم، كل واحد يسكي الثاني من الشر. لذلك تجد الإخوان كلهم في أي مكان من عام على صلة بإيران عبر التاريخ. يجدون هاي الأسف. هم أمة تبع المجوس ولا تبع أهل وحدة الوجود؟ هؤلاء أشد أعداء الإسلام. شيخ إحنا الأخوان في شبابنا صرت معهم قلت خطيرين وكذا، قالوا لا هم يمشون على المنهج يخدعون الناس، خدعوا الناس. لا، كل زمان لهم لبوسهم، مثل الماء يتلون بلون الإناء. لهم أيام من باز الله يرحمه كانوا ساكتين وكذا، ما كان لهم نيات سياسية، لا كانوا كلهم يخططون الليل والنهار ويسخرون من باز غيره، طلع شيء يأيدهم من شروب الليل والنهار كذا، وإن طلع شيء ضدهم قالوا هؤلاء شاخوا مغلوبون على أمرهم، هؤلاء ما عندهم فكر واقع، هؤلاء ضيقوا الفكر كذا. منهجهم منهج عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني يوضع فكر الخوارج، يهودي الصنعاني. نعم، الله عليك. قال: فلما أصابه فتى المغيرة بن شعبة أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله، فلما قيل فتى المغيرة بن شعبة استهل يحمد ربه ألا يكون أصابه ذو حق في الفيء، فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه، وقد كان أصاب من مال الله 84,000. كان عمر يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقول كيف تجيك الشهادة رضي الله، كان يسأل الله لا تكون بيد مسلم حتى ما تصير فتنة، وهذا مجوسي. نعم. غلام المغيرة مجوسي، وقد أعد العدة لهذا، جاء بسيف مسموم صنع. ترى هذه تكررت في نجد، جاء مجوسي من العراق وقتل الإمام عبد العزيز بن محمد الإمام الثاني من أئمة آل سعود في المسجد بالدرعية، جاء على أنه غريب ومهاجر وحد على الناس وكذا، حتى تمكن وقتل. نفس التاريخ صلى الله عليه. وقد كان أصاب من مال الله 84,000 فكسر له رباعه وكره بها كفالة أولاده، فأداها إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه. الزهد يعني، نعم الزهد في الدنيا. سأل الله عليك. وعد من اللي يتكلمون في أكابر أهل العلم ويمجدون رموز الإخوان، جاء عندي في المسجد بدي يتكلم هذا الكلام، قلت أنا بسألك سؤال صريح يعني أجبني بصدق. قال نعم. قلت له لا، صار عندك مبلغ مال 50,000 أو أكثر، وصار لك شيء طالع تحتاج أنك تأمنها عند أحد، تعطيها من تشير إليه ولا من تنكم عليه؟ قال لا، من أنكم عليه. قلت وراه، قال آمن ترد عليه، ذا ما يرجع عليه، ما هم أمينهم على الدنيا، كيف يأمنونهم على الدين؟ هذا من باب أولى. قلت لو كان عندك هالمبلغ ذا واحتجت أمنه تعطيها الشيخ فلان اللي على منهج أهل السنة، ولا تعطيها لن تشيد بهذا اللي منهج أهل الصحوة؟ قال لا، أعطيها الشيخ العمل هسه. نعم أحسن الله لك. ثم إنك يا عمر بني الدنيا ولدتك ملوكها وألقامتك ثدييها ونبت فيها تلتمسها مظانها، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، هجرتها وجفوتها وقذرتها إلا ما تزودت منها، لأنه تتلمذ على الصحابة والتابعين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا، إمام السنة في زمانه. نعم صلى الله عليه. فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا، فامض ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء، قال لي ابن الأهتم: امض ولا تلتفت. نعم، كان هذا عمر رضي الله عنه يقول، عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسا تواقة، ما نلت درجة من الدنيا إلا تاقت لما هو أعلى منها، وإنها لما نالت الخلافة تاقت إلى الجنة. صار يسوس الناس في الدنيا وهو على طريق الجنة، ما يبي يتأخر عنه، لذلك تجرد وزهد في الدنيا حتى كان يعيش في خاصته وفي بيت عيشة الفقراء، وهو ابن الملوك رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. بارك الله، بارك الله. أحسن الله لك الشيخ، رفع الله لك، رفع الله قدرك، وجزاك الله عنا خيرا. أهم شيء معرفة التاريخ ومعرفة من هم أعداء الإسلام على الحقيقة، وأنهم وإن لبسوا الناس لبوس الإسلام وهم أعداء الإسلام على الحقيقة، لأنهم على منهج المنافقين أهل الكتاب ومن العرب في زمان الوحي. واضح؟ ولذلك فيهم خصلة تميزوا بها عن جميع الجماعات. الأولى الذي يخاصمهم إن استطاعوا قتلوه، ما استطاعوا طعنوا في عرضه، وهذا الذي فعله ابن أبي وأصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل من السماء. فإذا كان هذا الزمن نزل الوحي كيف اليوم؟ يفعلون أشد وأعظم. وهذا دليل التشابه الصحيح. وأنا أعرف حوادث طعنوا في أعراض أهل العلم والسنة وقتلوا من قتل في عدد من الدول. هذا الختم الذي يميزهم عن غيره. طلاب ملك ودنيا ويلبسون للناس لبوس الإسلام الناس مسوح الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، شياطين في جثمان إنس، يقولون من خير قوى البرية ويقوم من الدين كما يأمر قسام للرمية. هم إما أتباع للمجوس وإما أتباع للملاحدة. وين يروحون؟ إن كان عندهم تدين هم مع الصوفية ومع الملاحدة كانوا صادقين يعني بالتدين، وإن كانوا ما عندهم تدين فهم تبع المجوس أصحاب ملك كثروي. وهذا اللي لهت وراه ابن سلول ولا حصل. لما عزم الحسين رضي الله عنه على الخروج لأهل العراق من المدينة لحق به رجلان من أقرانه شباب من الصحابة علماء، الأول ابن عباس رضي الله عنه كان هو على بيت مال علي رضي الله عنه في العراق، يعرف هذا العراق ويعرف مجوس. قال له يا حسين أنا تريد؟ قال كذا. قال قوم غدروا بأبيك تظن أن يفون معك؟ كيف؟ لما عزم قال لا لا أنا أروح هذه كتب كذا. قال استودعك الله من قتيل. كذا بن عمر رضي الله عنه قال له كذا أين تذهب؟ قال روح كذا. قال تريد الملك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بينكم ملكا نبيا وعبدا رسولا، واختار أن يكون عبدا رسولا، وما أنت إلا باضع من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تناله. لما رأه عزم قال استودعك الله من قتيل. ماذا صارت النتيجة؟ قتل أهلاس. يكفي هذا الدرس. تراه من قديم اللي يطلب الملك بالإسلام تلبسا بالإسلام وهو يقصد الملك سنة مضطردة أنه إذا حصل أخذ منه. الله أبد. وهم لو طلبوا الملك مجردا يعني بالأسباب وكذا كان يمكن الله يعطيهم ويبتليهم ويبتليهم، لكن كذبوا على الله كشفهم الله. كان يريد حظه الآخرة نزل له في حرثه، كان حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قد نعطيه وقد ما نعطيه. إيش بعدها؟ ثم جعلنا لها الوحيد جهنم يصلها بل مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن أولئك كان سعيه مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. طلب الملك على وجهه وبأسبابه وكذا وكذا كذا كان يمكن الله يعطيه مبتليه ومبتليه، لكن طلبوا الملك بدعوى نصرة الدين ويكذبون لا ما يعطيهم الله. أول يقولون الشريعة، فلما تولوا قالوا لا نطبق الشريعة. ولاءهم للكفار معروف خفي بمعاتهم بهم وتواصلهم معهم معروف يعني قديم، شيوخهم في الدعوة هم اللي راحوا للمحافل الماسونية عبرت. عرفوا هم الكفار، عرفوا أنهم فيهم من الحمق والغباء ما لا يوجد في نظيرهم، ولذلك يستعملونهم آلة هدم، اهدموا بس وخلاص بنوخركم وقلوا أن الأمر غيرهم. هذا السنة يستعملونهم للهدم، اسقاط الولايات بس. خسارة الدنيا دليل على خسارة الآخرة إن شاء الله. يعني واحد دينه بعرض من الدنيا، قال حسن البصري رحمه الله عنهم والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. هذا كلام حسن البصري. تجدونهم اليوم هم إسلاميون في الظاهر وليبراليون في الباطن، علاقاتهم مع الليبراليين هذا ما تختلف علاقاتهم الذي اختلفوا على المصالح بس لهم نفسه. يكفي إنسان يكر الشرك ويتبع أئمة الشرك ويعلم أنهم مشركون أئمة قبور عباد قبور، ولا له جهود في الرد عليهم ولا تفنيدهم ولا نقدهم ولا شيء، وينقدون أئمة السنة يعيبون. وش دليل يعني النفاق؟ تعرفون أسلافكم أنهم قبورية صوفية وحدة وجود ملاحدة مجوس تعرفونه وتتبعونه تعيبون أئمة الإسلام أهل العلم وأهل الحكم، هذا النفاق. هذا منهج كعب الراهب اللي سموه النبسان الفاسق اللي لحق غسال لفظت في الأرض يدفن ثلاث مرات ما تكبر الأرض. هو اللي اقترح عليهم فكرة الخلايا اللي هي مسجد الضرار، ترى هذه أول خلية في الإسلام مسجد الضرار مسمى مسجد وهو للمؤامرة والتآمر. تغرير بالناس استخدامهم وقود الفتنة والشر، أول خلية في الإسلام هذه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجم المسجد وتحريقه. الله أكبر. شوفهم في كل بلد على نفس النظام هذا الحين، يجعلون مسجد مكتبة حلقة مركز خيري جمعية بر حط سم كل شيء، حتى يحطون كشافة يقول كشافة، كلها على نية الدعوة وسرية التنظيم. افهموا هذا أنتم، في كل بلد ترى، على نية الدعوة، على نية البر، وعلى نية الجهاد، وعلى نية كذا، وهي سرية التنظيم. ما لكم سنع يا أتباع، كل الأمور عندنا. وقود النار ضال.